الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة البقرة، تفسير الآيات أو الآيتين 263 و 264. قال الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف أي قول طيب جميل حسن ودعاء لمسلم. ومغفرة أي عفو ومسامحة عن ظلم قول أو فعل، خير عند الله من صدقة يتبعها أذى. أي القول الحسن الطيب والدعاء للمسلم خير عند الله من أن تتصدق صدقة لله عز وجل على المحتاج ثم تتبعها أذى، أي تؤذيه لأنك تصدقت عليه، فإن هذا الإحسان صار في الحقيقة إساءة، فلا يتصدق ولا يؤذي ويتكلم بالكلمة الطيبة خير من أن يتصدق ويؤذي. والله غني أي عن غيره، فهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد، وكل من في السماوات والأرض فإنه محتاج إلى الله تبارك وتعالى، وهو غني بذاته عن جميع مخلوقاته، فله الغنى المطلق من جميع الوجوه. حليم الحلم تأخير العقوبة عن مستحقها، فهو حليم لا يعجل العقوبة على من يستحقها، ومنهم من يمن ويؤذي بصدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الآية. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فأرعها سمعك يعني انتبه واستمع لها جيدا وركز عليها. لا تبطلوا صدقاتكم أي لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى. المن إظهار أنك مان عليه وأنك فوقه بإعطائك إياه، والأذى أن تذكر ما تصدقت به عند الناس فيتأذى به، فالمن والأذى سبب في إبطال أجر الصدقة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي مثالكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ورئاء الناس أي رياء، كي يراه الناس ويمدحونه، فالرياء فعل العبادة ليراه الناس فيمدحوه عليها، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله وباليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الوصف ينطبق على المنافق، فالمنافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا ينفق إلا مراءة للناس، ومع ذلك لا ينفق إلا وهو كاره، لأنه لا يرجو من هذا الإنفاق ثوابا، إذ إنه لا إيمان عنده، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. كل يذهب إلى مستقره، إما إلى جنة أو إلى النار، فهو يوم آخر لا يوم بعده، ولذلك فهو مؤبد الناس بعد ذلك إما في جنة أو نار. كمثل صفوان أي كشبه صفوان، وهو الحجر الأملس. صفوان الحجر الأملس، أي مثل هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كمثل الحجر الأملس الذي عليه تراب فأصابه وابل. أصاب الحجر أملس عليه تراب وأصابه إيش؟ وابل، أي مطر شديد كثير. فتصور أنت الحجر الأملس هذا عندما تكون عليه أتربة وتأتي الأمطار الشديدة، ماذا تفعل؟ تزيل الأتربة هذه. فإذا أصاب المطر ترابا على صفوان فسوف مباشرة يزول التراب، ولهذا يقول تعالى: فتركه صلدا. ترك المطر هذا الشديد، ترك الحجر الأملس هذا صلدا، أي تركه صلدا يعني الصلد هو الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره، خلاص تركه صلدا يعني تركه حجرا أملت ليس عليه شيء، لا تراب ولا غيره. ووجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب أن من رأى المنافق في ظاهر حاله ظن أن عمله نافع له، وكذلك من رأى الصفوان الحجر الأملس الذي عليه تراب ظنه أرضا خصبة طينية تنبت العشب، فإذا أصابها الوابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليه، فزال الأمل في نبات العشب عليه من الوابل، يعني ما خلاص راح الأمل، في أمل كان بأن هذا التراب الموجود على هذا الحجر الأملس إذا نزل عليه الماء أن ينبت النبات، لكن لما نزل المطر الشديد أزال التراب، ما عاد في نبات. كذلك هذا المرائي المنافق عندما يتصدق يظن كثير من الناس عندما يرونه أنه سيجد شيئا غدا عند الله سبحانه وتعالى من الأجر، لكن هو في الحقيقة يأتي وليس هناك شيء البتة كالحجر الأملس تماما. فلهذا قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، سمى الله عز وجل ما أنفقوا كسبا باعتبار ظنهم أنه سينتفعون به فلم ينتفعوا بشيء من أجره. والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهدي سبحانه الكافرين هداية توفيق، أما هداية الدلالة البيان يعني فإنه سبحانه لم يدع أمة إلا بعث فيها نبيا وبين لهم الحق من الباطل، لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق. والكافرين أي الذين حقت عليهم كلمة الله، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي ليس كل كافر، كثير من الكفار قد هداهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم، لكن بعض الكفار معاندين يعلمون الحق ويعاندون فيزيدهم الله سبحانه وتعالى كفرا إلى كفرهم ويضلهم سبحانه وتعالى ولا يهديهم، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير الآيتين 65 بعد 200 و66 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية. مثل الذين ومثل الذين ينفقون أموالهم، أي يشبه الله تبارك وتعالى إنفاق الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضاه من غير شك في الثواب ببستان، وينفقون أي يبذلون، وابتغاء مرضاة الله أي طلب رضوان الله، وتثبيتا من أنفسهم أي وهم متحققون متثبتون أن الله سبحانه وتعالى سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. كمثل جنة بربوة، الجنة هي البستان كثير الأشجار، والربوة المكان المرتفع، فصار الآن المثل المضروب به بستان على مرتفع من الأرض، أرض خصبة في مكان مرتفع. هذا المكان المرتفع طبعا لما تكون الأرض خصبة ويكون المكان مرتفع تأتيه الرياح وتضربه الشمس، ثماره تكون أفضل أحسن. كمثل جنة بربوة، كمثل بستان كثير الأشجار على مكان مرتفع أصابها وابل، هذه الجنة أصابها وابل، الوابل هو المطر الشديد. فأنت تصور الآن بستان مزرعة على مكان مرتفع، تراب للزراعة جيد للزراعة، والمكان مرتفع فيه رياح في شمس، الأمور يعني مناسبة جدا للزراعة، ونزلت الأمطار الشديدة على هذا البستان، فكيف ستكون ثماره وكيف سيكون عطاؤه؟ شيء عظيم جدا. فآتت أكلها اللي هي إيش؟ الجنة اللي هو البستان هذا. الأكل بمعنى الثمر الذي يؤكل، يعني أثمرت ثمرا كثيرا فآتت أكلها ضعفين أي مضاعفا وزائدا بالنسبة لغيرها من الجنان من البساتين والمزارع. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل اللي هو المطر الخفيف أو الندى. فإما أن يصيبها مطر شديد أو طل، يعني سواء هذا أو هذا، يعني تأخذ حاجتها وكفايتها بحيث تثمر ثمرا عظيما. كذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. ولهذا قال والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. ثم قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. أيود أحدكم هنا الاستفهام بمعنى النفي، لا يحب أحد منكم ذلك، ويود أن يحب، والود هو خالص المحبة. أيود أحدكم أن تكون له جنة أي بستان مزرعة نسميها اليوم نحن من نخيل وأعناب، وهذه من أفضل المأكولات، فالتمر حلوى وقوت وفاكهة، والعنب كذلك حلوى وقوت وفاكهة، تجري من تحتها الأنهار. من تحت إيش؟ من تحت الجنة. كيف تجري من تحتها؟ تجري من تحت أشجارها ومساكنها أنهار مياه، إما نهر متفرع أو أكثر من نهر. فإن جري الأنهار فيها من تمام حسنها. وسبب لزيادة ثمرها، فهذا بستان كامل من كل النواحي، نخيل وأعناب ومياه وثمرات، وهو أيضا جنة كثيرة الأشجار والأغصان والزروع وغير ذلك، نعيم يعني. وأصابه الكبر، أي أصاب صاحب الجنة هذا الكبر، أي كبر سن، كبر سنه، فعجز عن تصريفها والقيام عليها وخدمتها بحيث تعطيه البستان هذا المزرعة، كي تعطيك تحتاج إلى عمل، هو كبر سنه عن العمل في المزرعة، وله ذرية ضعفاء يعني صغار، فالأب كبير والذرية ضعفاء لصغرهم، فإيش يحصل في البستان؟ يفسد. فأصابها أي أصاب هذه الجنة إعصار زيادة على ذلك، ما عاد هو يستطيع أن يقوم عليها، ومع هذا أصابها أيضا إعصار، ريح شديدة مرتفعة إلى السماء تستدير في الأرض كأنها عمود، تعرفون الإعصار، هو الإعصار هذا لها صوت شديد. فأصابها إعصار فيه نار أي حرارة شديدة، فمر الإعصار على هذه الجنة، إيش يصير فيها؟ فاحترقت، تساقطت أوراقها وثمراتها. ويبست أغصانها وعروقها. طيب تصور أنت حال هذا الرجل الآن، هذا يكون في غاية ما يكون من البؤس، لأنه فقد هذه الجنة في حال الكبر والذرية ضعفاء، فهو في نفسه لا يكتسب وذريته لا يكتسبون له ولا لأنفسه، فتكون عليه الدنيا أضيق ما يكون، يتحسر على هذه الجنة أشد ما يكون من التحسر، وهو في أمس الحاجة إليها الآن في هذا الوقت في وقت كبره. كذلك الأمر للعامل في الدنيا المنفق، إذا كانت نفقته هذه رياء في ظاهرها حسنة، لكنه يأتي يوم القيامة لا يجد شيئا، في أمس الحاجة إليها في وقتها لا يجد شيئا، أو إذا كان عمله في الأول صالحا ثم كفر كذلك يأتي يوم القيامة ولا شيء، لا يجد شيئا. أو إذا كانت أعماله صالحة وطيبة ثم عمل من الأعمال في آخر أمره ما يفسد هذه الأعمال ويضيع عليه الأجور، يأتي يوم القيامة وهو في أمس الحاجة إليها فلا يجد شيء. هذه ثلاث تفاسير فسرها العلماء بها، ولكلها مؤدها واحد والمعنى واحد إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري عند تفسير هذه الآية وذكر الإسناد، قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. الآن هو يريد منهم، عمر رضي الله عنه يريد منهم معلومة، إما أن تخبروه بما تعلمون أو تقولون لا نعلم. أما الله أعلم، هذا جواب يجيبه من يعلم ومن لا يعلم، فهو ما عرف الآن هل تعلمون ولا ما تعلمون، لذلك غضب فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم حتى نعرف من الذي عرف منكم ومن الذي لم يعرف. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. وابن عباس معروف كان، ادعى النبي صلى الله عليه وسلم له في أن يتعلم القرآن. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، حتى ضيع أعماله، خلاص الأعمال الفاسدة هذه التي عملها أعمال فاسدة تفسد عمله الصالح فهلك. جاء يوم القيامة ما عنده شيء وهو في أمس الحاجة للعمل، وهذا المثل الذي ما ضربه الله سبحانه وتعالى لمثل هذا العامل. قال ابن كثير: وهو من أفراد البخاري رحمه الله، يعني هذا الحديث تفرد به البخاري لم يخرجه مسلم في صحيحه، وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية، هكذا قال ابن كثير. قال: وتبين وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه انتهى. وقال بعض أهل العلم: هذا مثل آخر لنفقة الرياء، يعني الشخص ينفق وهو يرائي في نفقته، أنه ينفق ماله يرائي الناس به فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه، فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجد منها شيئا فكذلك المنفق رياء. هذا المنفق رياء يكون قد أنفق في حياته الدنيا وظاهر عمله حسن وينفق الأموال على أساس أنه عمل صالح، لكن يوم القيامة يأتي لا شيء له لأن عمله هذا لم يكن لله سبحانه وتعالى. على كل، هي مثل للذي لا ينفعه عمله يوم حاجته له، إما لكفره بعد إيمانه أو تغييره العمل الصالح إلى السيء الذي يفسده، أو لأن عمله كان في ظاهره حسنا إلا أنه كان يرائي فيه فلا ينفعه عند الله وقت حاجته له، والله أعلم. فنحن نحذر، يكون عملنا خالصا لله سبحانه وتعالى ونحرص على أن يثبتنا الله على هذا العمل الصالح ولا نغيره، وعلى أن يثبتنا الله على الإسلام ولا نكفر، فنكون قد عملنا بهذه الآية. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كما بين لكم ربكم تبارك وتعالى أمر النفق في سبيله وكيف تخرج وما لكم وما ليس لكم فعله فيها،